ربحت من التاجر. طول بالك شوي. هاي صورة الحكينا ديك ساعة عنها. في صورة تانية انت بدك تحكي عنها. انا اشتريتها ب30 هو بيبيع 35 انا بعتها ب37 انا حر. كويس. هاي اللي عم تحكي عنها. لكن انا ما احكي عن صورة انت اجيت لعندي بدك نوعية معينة من السعر. على اساس انه انا ببيعك بنفس السعر اللي انا ببيع للزبائن. فهو في صار في استسلام ليش ضربنا مثل اخونا هذا متوفى رحمه الله. الآن إحنا تعاملنا مع مهندسين وتجارين وحاطين هنا سياسة عامة وغير مسؤولة لكن مفهومة. إيه نعم. إنه المهندس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه معطي يعني أنا مثلاً ما معطي حصل لكن لبعض البلاد اللي يخلصوا البلاد لبعض الناس الأقارب كانوا معطي حصل 5% لا يصل في أعلى حالاته إلى 10%. وهذا حصل السعر البارد اللي احنا حاطينه قد نعطيه للنجارين والمهندسين والمهندسين. الان في بعض النجارين متعودين في البلد انه هو يجي لك اليوم. يعني النجار يقول انت بتحصل خزانه عند النجار. او بدك تحصل مندوب. فهذا النجار متعود انه مثلا يوصل هذا الزبون ويقول له تاخذ من محل ثاني او يجيب لك هذا الزبون. حتى ياخذ كل الراتب منك 100 200 300 400 دولار وبعدين بدون معرفه هذا الزبون ياخذ منك عموله 5% 3% 4% ولو هذا الشيء كذلك هي رؤيتي ما قلنا انفا هالعموله هي من كيسك تطلع ولا من كيس الزبون؟ تفضل. فالان انا يعني واجهتني المشكله كنت أمام خيارات. الخيار الأول أنه أنا مع هذا الزبون الذي جاء من هذا الطريق من هذا الطريق ما رأيه الخصر اللي أنا كنت بقابل لو أن الزبون فصلني كذا ولا سبع سنتين سنين قد أعطيه خصم فأنا الزبون الذي جاء من هذا الطريق ما فصلني ولا نقص أحد كان معه فخلت مني اللي أنا طلعت مهندس ولا نجاة وكأنه يخصني بي كنت ممكن أمنح كيف؟ وكأنها الخمسة بالمئة كنت أنا ممكن أمنح على الزبون. نعم. Yeah. ترى أنا كنت في البداية أشتغل أقول له يعني ما أريد أنا كنت أقول للمهندس إنه إذا أنت يعني جبت الخمسة بالمئة وكذا كنت كان أولا تنظري عليها يعني. أنا بدي أحكي للزبون. فصفر المطري لا يجيبون الزبائن اللي هم و فبعدين النتيجة تنظر إذا كنت كذا خليني أعمل يعني الزهور أصلا خصم نعطيه 50% هل يعطي أولا؟ ثم السؤال كمان أطرح عليه هل عملية إخفاء هذا المهندس عن العمول اللي بياخذ مني عن الزبون اللي هو جاي لي تعتبر أنا تواصل وإن كان حتى لو أعطيتها أعطيتها لي إنه ما بده يبقى الزبون يعني يعني مثلا كان الزبون تختلف إنه أنا بعطي أعطيت الزبون 5% هو حد يعطي له إذا أنا بدي أعطي كل من كمان 5% يعني بدي أعطي إذا إحنا نعطي الزبون اللي بده يعطي فشو وضع؟ واحدة من الحالات أنا يعني طبعا بعض الناس بيجي الزبائن حتى تقدر وصلي استفسرت في طريقة الزبائن الخاصة معي يعني حتى أحسست إني أنا على كافر. السلام عليكم. لكن أنا في كل الأمور فعلا ما بدي أوقع بالشغلات ولا بدي وسيدي التعريف عليه برضه التوجيه للزبائن. تفضل. بنفس المهندس هذا. نعم. أحيانا يكون مستشارا. وفي أسرع الأحيان وهذا دوره كمستشار لا يحتمل أن يأخذ الإجراء من صاحب المنتج فهو عمال جاهز من صاحب إيش؟ من صاحب المنتج إيش؟ من صاحب المنشأ المنشأ؟ استغلها في الورشة صاحب الورشة؟ المنشأ

تطلع كمان يومين لازمين هذا هو الشيء هذا هو